بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه: باب زكاة الخارج من الأرض. وهو نوعان، أحدهما النبات فتجب الزكاة منه في كل حد وثمن يكال ويدق إذا خرج من أرضه وبلغ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا ثمن صدقه حتى يبلغ خمسة أوسط. والوسط والوسط 60 صاع، والصاع رطب من دمشقي وأوقية وخمسة أشباع أوقية. جميع النصاب ما قارب 342 رطبا وستة أشباع رطب. ويجب العشر فيما سقي من التمام والسيور، ونصف العشر فيما سقي بالكلفة كالدوالي والنوار. وإذا بلغ ثلاثة في الثمار واشتد الهب وجبت الزكاة. ولا يكون الهب إلا مصفا ولا الثمر إلا يابسا. ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الهب والثمر، ولا فيما يأكله أجرة لحصاده. ولا يضم الصنف من الهب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب إلا أن يكون صنفا واحدا مختلفا أنواع الثمور ففيها الزكاة. أخذ من كل نوع زكاة، وإن أخذ جيدا عن الرديف جاز وله أجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: باب زكاة الخارج من الأرض. هذا تعبير المؤلف، وعبر غيره في باب زكاة الزروع والثمار، وبعضهم يعبر عن هذا الباب في باب زكاة المعشرات، وبعضهم يقول باب زكاة البشور، أسماء لمسمى واحد. يذكر في هذا الباب ما يتعلق بزكاة الزروع والثمار، ويذكر فيه أيضا ما يتعلق بزكاة المعدن والركاز، ويذكر بعضهم زكاة العسل في هذا الباب. والأصل في زكاة الزروع والثمار الكتاب والسنة والإجماع. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. الزكاة الزروع والثمار مما أخرجه الله من الأرض، وهكذا المعادن. يستدلون بهذه الآية على وجوب الزكاة فيها لأنها مستخرجة من الأرض. وفي الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وأجمع العلماء على وجوب الزكاة في التمر والبر والشعير، وكذلك العنب، ولم يلتفت إلى خلاف من خالف فيه وقال لا تجب الزكاة فيه كابن حزم. فعندنا التمر والعنب والبر والشعير لا خلاف في الزكاة فيها، في وجوب الزكاة فيها. وألحق بعض أهل العلم بالبر والشعير كل حب يكال ويدخر، وبعضهم يقول كل حب يقتات، وللعلماء في هذا كلام كثير في ضابط الزكاة في الحبوب والثمار. والحبوب جمع حب،

ثلاثة أرباع العشر ما في كلها ومؤونة نصف السنة ولا كلها ولا مؤونة نصف الأخر. هذا قدر الواجب. نعم. قال وإذا عاد الصلاة من ثمار ولا تجب الزكاة في الحبوب والثمار إلا إذا بدا الصلاح فيها، وبدو الصلاح في الحب اشتداده يكون شاد، أما إذا كان لينا لو قبضه الإنسان وفرقه بين أصبعيه لا لان وتأثر، هذا ما بدا فيه الصلاح. أما إذا كان صلبا قويا هذا هو الحب الذي بدا صلاحه هو الذي تجب فيه الزكاة. وبدو الصلاح في العنب أن يتموه حلوا، يعني لو أخذها الإنسان وأكله وجده حلوا، أما إذا كان حامضا لم ينضج بعد ما بدا فيه الصلاح، ما تجب فيه الزكاة. نعم. قال ما يخرج الحب منها مصفا ولا الثمر الا يابسا. الحب ما يخرج الا مصفا، لانه يكون عليه قشر، يكون عليه اشياء هذه ما تحسب ولا تدخل في الوزن، لانها قد تعادل النصف، فلا بد من تصفية الحب ثم تخرج زكاته مصفا من قشر ومن تبن ومن غير ذلك مما يكون فيه. أعد. نعم. أعد. قال ولا يخرج الحب إلا مصفا ولا الثمر إلا يابسا. الثمر إلا يابسا، يعني عندنا رطب نخرجه، شوف لا نخرج تمر، التمر يبقى عندنا، عنب لا يخرج عنب رطب، يخرج يابسا زبيبا، هذا معنى. نعم. قال ولا تنتقص فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر ولا فيما يكون الرجل في المقام. لو أن شخصا أخذ حب وثمر وتقطه ما في زكاة، لأن الزكاة تجب على صاحب المزرعة الذي صاحب المزرعة الذي اشتد الحب وبدا صلاح الثمر في ملكه، أما الذي أتى بعدهم يأتي بعض الناس يلتقط بقايا الفواكه وبقايا الخضار وبقايا تمر وكذا، هذا ما في شيء، الذي يأخذه اللقاط ما في زكاة. كذلك ما أخذه أجرة، لو أتى يساعد الفلاح على جمع المحصول فإنما أخذه أجرة لا تجب فيه الزكاة. نعم. قال ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب إلا أن يكون صنفا واحدا مختلف أنواع الجمهور. نعم. يضاف هذا ما يكتسبه اللقاط الذي يجمع ما في شيء، وكذلك نعم. قال ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب. لا يضم الحبوب، عندنا مثلا شعير، عندنا قمح، عندنا عدس، عندنا أنواع أخرى، ذرة، دخن،

على كل حال هذا يتعلق بالتمور وكذلك العنب. إذا جاء صاحب الخرص المؤلف ما أشار إلى الخرص، خرص النخل وخرص العنب مثلا، جاء في الحديث عن النبي عليه السلام أنه يترك لأهل المال يترك الثلث والربع لنوائبهم وحاجاتهم، نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع، صلى الله عليه وسلم.